بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات الدعوة السلفية باليمن تقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابة من تبع أثاره من قفما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، أخذنا في الدرس السابق باب بكاء الوالدين، وهذا الأثر كان قد مر معنا ومناسبته ظاهرة، لأن من العقوق أن الولد يتسبب في بكاء الوالدين من الحزن، يعني كما قلنا يقيد هذا بالحزن، لأن قد يكون البكاء من الفرح والبكاء من خشية الله سبحانه وتعالى، فهذا لا يدخل فيه، وإنما المراد هنا الذي يدخل في العقوق الذي هو من ما تسبب فيه الولد في بكاء الوالدين من الحزن. نعم. وأرد في ذلك الأثر عن ابن عمر رضي الله عنه، بكاء الوالدين من العقوق والكبائر. ويكفي في ذلك قول سبحانه وتعالى ولا تقل لهما أف، فهذا يعني جامع لكل الأذية، فكل ما كان أذية فلا يجوز أنه يتسبب في ذلك، وإلا دخل فيش في مسمى العقوق، الإساءة بالقول والعمل نعم في إزاء الوالدين من الشر، هذا هو العقوق. نعم. ثم أخذنا باب دعوة الوالدين. لمن حفظ الحديث؟ نعم. على والده ما أخرجه أبو داود. ما هي الاستجابة؟ ما هي الاستجابة؟ كما الآن يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث دعوات مستجابات، ما هي الاستجابة؟ الدعوة المستجابة عند الله عز وجل ما هي؟ المقبولة. نعم، لكن ما كم أنواعها؟ ثلاثة، ما هي؟ أن الله عز وجل يعطيك عين المسألة، أو يصرف عنه شرا مثله، أو يدخر له في الآخرة، كما جاء في الحديث قال ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها مأثم ولا قطيعة الرحم إلا أعطاه الله إحدى ثلاث، أن يعطيهم يعني عين المسألة بمعنى، أو يستجيب له ويصرف عنه من الشر مثله، من الشر مثله، أو أنه يدخر له في الآخرة، فهذا هو الاستجابة، هذا هو الاستجابة. نعم، هذا مهم جدا أن الإنسان يعرف ما هي الاستجابة حتى لا يقع في الحديث، يعني يرى أنه بس تجيب، فقال دعوت كأنه يرى أنه ما استجيب، فيظن أن الاستجابة إنما هي منحصرة في إيش؟ في أن الله عز وجل يعطي له عين المسألة. نعم، فهو أوسع من ذلك. نعم، والشهر هنا معروف دعوة الوالدين على والدهما، فإذا الإنسان على الولد أنه يحرص غاية الحرص على أنه لا يتسبب في دعوة الوالدين عليه. نعم، لأنها هي مستجابة، بعلى العكس أنه يكون حريصا على أنهم يدعو لهما، أنهما يدعو له، يدعو له، يدعوان له. تام. الحديث الذي بعده حديث قصة جريج، ما هو الشاهد منه؟ نعم، لما قالت أماتك الله حتى لا أماتك الله حتى ترى المومسات، وفي بعض الروايات الممايس بمعنى المومسات، ثم لما مر بيش بالمومسات فالتبسم، لماذا تبسم؟ عرف أنه يعني من أين أدرك، فقال أدركتني دعوة أمي، أي أنها مستجابة، هذا والشاهد منه، هذا والشاهد من الحديث. نعم. ثم ها هنا كان يعني من الفوائد التي فتتني في الدرس أن جريجا لما ضاق عليه الحال ضربوا وهدموا الصومعة وفعلوا ما فعلوا إلى آخره، فلما قيل له أنت زنيت بهذه، فقال توني بالولد، لما شاف ذلك يعني في عند مسلم فقال دعوني حتى أصلي، وعند الإمام البخاري رحمه الله تعالى فقال فتوضأ فصلى. هذه مسألة مهمة لأن مر معنا في بعض الدروس شو اسمه مبادئ المفيدة متأكد في شرح الوضوء يعني كيفية الوضوء هذا عندي شك أن الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى يعني اعتمد على حديث ضعيف جدا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ مرة واحدة فقال فهذا الوضوء هذا هو الوضوء الذي أمر الله به أو أجر الله سبحانه وتعالى. قال ومن توضأ مرتين فقال أعطاه الله سبحانه وتعالى أجره مرتين. ومن توضأ ثلاثا قال فهذا وضوئي ووضوء الأنبياء ووضوء خليلي إبراهيم. هذا الحديث يعني متفق على ضعفه. قال الإمام أبو زرعة وكذلك أبو حاتم والشيخ الإسلام والنووي قالوا هذا حديث لا يصح عند أهل الحديث، مع أن الشيخ الألباني رحمه الله في سلسلة صحيحة حسن ذلك الحديث وفي الجامع الصحيح أنه ضعف الحديث. فالحديث هذا يعني عنده علة كان معلول لا يثبت، لكن اعتمد على ذلك الشيخ الإسلام ورحمه الله تعالى فقال لا يعلم من الأنبياء لأنه يعني ليس هناك نص يدل على أن الأنبياء قبل النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يتوضؤون وضوء المسلمين. فقال لا شك ولا ريب فيه أن الاغتسال كان موجودا، الاغتسال كان موجودا كما في قصة أيوب. قال أما الوضوء فهذا قال ليس هناك نص يدل على أن الأنبياء من قبل النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يتوضؤون ذلك الوضوء. ثم ذكر رحمه الله تعالى أن التيمم للأحداث الكبرى والصغرى وكذلك الوضوء قال هذه من خصائص هذه الأمة. وفي الحقيقة في الرواية التي عند الإمام مسلم رحمه الله والكلام للشيخ الإسلام في مجمع الفتاوى المجلد 23 صفحة 106 والصفحة 168 المجلد 23 صفحة 168 يعني ذكر هذه المسألة ها هنا. وفي الحقيقة ها هنا الرواية التي عند مسلم عند البخاري رحمه الله تعالى فقال أن جريجا توضأ وصلى، وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى قال الظاهر أن الخصائص إنما هي أن هذه الأمة تأتي يوم القيامة غرا محجلة، أنها تأتي غرا محجلة، هذا هو ما اختص به هذه الأمة. وأما قال الظاهر أنه كانوا يتوضؤون مع أن جريج أن جريجا ليس من الأنبياء ليس من الأنبياء لا على اجتهاد وعلى كذا، لكن الظاهر أن الوضوء كان موجودا في تلك الأمة. فيكون هذا من باب يعني يتراجع يعني عن ذلك القول الذي اعتمدت عليه من قول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. فالذي يظهر والله أعلم أن الوضوء ليس من خصائص هذه الأمة لهذا الحديث عند الإمام البخاري فقال توضأ وصلى، أراد أن الله سبحانه وتعالى يفرج عنه ويتقرب الله سبحانه وتعالى بالصلاة حتى يفرج عنه. والحديث عند الإمام البخاري برقم 3253 والكلام للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح المجلد الأول البخاري 3253 وما في الفتح الكلام للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى المجلد الأول الصفحة 236. فالظاهر والله أعلم أنه ليس من خصائص هذه الأمة وإنما أنها تأتي يوم القيامة غرا محجلة من أثر الوضوء كما في حديث أبي هريرة. نعم الله أعلم، مع أن كما قال الشيخ الإسلام ليس هناك ما يدل على أن الأنبياء كانوا يصلون بالوضوء، حتى قال نعم كانوا يصلون بلا وضوء، قال هذا كان جائزا في شريعتهم. نعم في المجلد الذي ذكرته. نعم وفي كذلك بارك الله فيكم أن الإنسان إذا ضاق عليه الحال أنه يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى. هذا جريج ضيق عليه تهم بما لم يفعل ومع ذلك ما أساء ظن بالله سبحانه وتعالى بل حسن ظن بالله عز وجل ولجأ إليه بالصلاة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. فالوسيلة هي كل ما تتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى زلفة. نعم فهذا يدل على أن التفرجات كذلك يأتي بيش بالعبادات كما في الحديث وإن كان ضعيفا قال النبي صلى الله عليه وسلم وقيل عن النبي صلى الله عليه وسلم أو مرفوعا قال تعرف إلى الله في شدة في الرخاء يعرفك في شدة. فالجزاء من جنس العمل. فكما كان هذا الجريج كان عابدا لله سبحانه وتعالى يتبتل لله سبحانه وتعالى يعتزل عن الناس ويقبل على صلاته فالله سبحانه وتعالى فرج عنه حتى أكرمه بكرامة لأن عرف فجاء إلى الصبي وطعن في بطنه كأن الله عز وجل ألهمه أنه يفعل ذلك. نعم. حتى قال العلماء هذا يدل على أنه يجوز أن الإنسان يتشوف ويتطلع للكرامة. وإلى الكرامة كما هي معروفة هو الأمر الخالق الذي يجري الله سبحانه وتعالى على عبده بدون أن يتطلع. لكن قالوا هذا يدل على أنه يجوز أنه يتطلع الكرامة إذا لسما إذا ضاق عليه المسألة والحال. نعم. فاللجوء إلى الله سبحانه وتعالى هذا مهم. وكذلك أن يكون عند الإنسان من العبادة التي يرجو يعني أن الله سبحانه وتعالى يفرج عنه في الأمور الضيقة كما في أصحاب الغار. نعم. فمباشرة قالوا لا ينجيكم من ذلك الغار إلا أن تدعو الله سبحانه وتعالى بأرجاء أعمالكم. فالإنسان كما قال سبحانه وتعالى يتقي الله عز وجل ويبتغي إلى الله سبحانه وتعالى وسيلة. فلا بد أن يكون عنده من الأعمال التي يرجو الله سبحانه وتعالى بها أنه يفرج عنه أو يكون يعني من باب التوسل يتوسل بالأعمال الصالحة. نعم. فهذا مهم جدا أن يكون الإنسان يبتغي عند الله عز وجل الوسيلة. نعم. تم نواصل إن شاء الله. قال رحمه الله تعالى قال باب عرض الإسلام على الأمة النصرانية. نعم. عرض الإسلام هذا سواء كان أصل الإسلام. الباب هنا الإسلام يريد بذلك أصل الإسلام أو كمال الإسلام إن كانت الأم من المبتدعة ومن العاصية إلى آخره. فكذلك تعرض عليها الإسلام الصحيح إن كانت مبتدعة فتعرض عليها السنة فالسنة الإسلام والإسلام السنة. لكن المراد هنا أصل الإسلام. نعم. على الأم النصرانية المصنف رحمه الله تعالى قيد ذلك بالأم وبنصرانية قال العلماء مطابقا للحديث لأنه عرض على أمه الإسلام. وفي بعض الروايات كما وقفت عليها أنهم قالوا كانت من النصارى أنها كانت نصرانية والله أعلم. نعم. أما هو قال كانت مشركة ولحل هو الآن قيد ذلك بنصرانية كما قلنا إما للتطابق مع الحديث أو من باب أن هؤلاء النصارى يعني هم أولى الناس بقبول الإسلام كما قال سبحانه وتعالى لا تجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولا تجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إن النصارى وذكر بذلك قالوا ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون فعندهم تواضع وعندهم عبادة. فهذا يعني من الأشياء التي يكون سببا لقبول الحق لأن يعني من نعم زهد عن الناس وأقبل الله سبحانه وتعالى فإذا عرض عليه الإسلام فهذا يعني نعم يكون من الأسباب التي بها إن شاء الله يقبل الإسلام. فذلك أثنى عليهم من هذه الحيثية لأن عندهم عبادة. وأما هؤلاء تركوا العمل اليهود هؤلاء تركوا العمل فقلوبهم قاسية وعندهم تكبر وأما هؤلاء عندهم تواضع. نعم. يعني في الغالب فعرض الإسلام هذا يدخل لا شك ولا ريب فيه في بر الوالدين البر مع الوالدين وهذا من أعظم البر أن يكون سببا في عتق الوالدين من النار الذي هو نار جهنم. لا شك ولا ريب فيه أن هذا من أعظم البر الذي يقدم إلى الوالدين أنه يعرض عليهم الإسلام. نعم. فالنفوس مجلوبة إلى الإحسان إلى الوالدين. نعم. فمن ذلك أنه يحسن إليهم بعرض الإسلام. قال رحمه الله تعالى قال حدثنا أبو الوليد شام ابن عبد الملك هذا كان في أول الحديث مر معنا حديث ابن مسعود. نعم. أبو الوليد قال حدثنا أبو الوليد شام ابن عبد الملك وهو ثقة ثبت إمام قال حدثنا عكرمة ابن عمار وهذا عنده اضطراب يعني عنده أخطاء وغلط في روايته عن يحيى ابن أبي كثير وهو صدوق في غير يحيى ابن أبي كثير. أما عند يعني في يحيى ابن أبي كثير عنده اضطراب وعنده أخطاء فيه. قال حدثني أبو كثير السحيمي ويقال كذلك العنزي. أبو كثير السحيمي معروف بذلك وكذلك أبو كثير العنزي واسمه يزيد ابن عبد الرحمن وقيل يزيد ابن عبد الله، وجزم بالأول الإمام البغوي رحمه الله تعالى كما في شرح السنة، فقال يزيد ابن عبد الرحمن، واختلفوا في اسم أبيه، قال بعدهم عبد الله وقال بعدهم أنه عبد الرحمن، وجزم بذلك الإمام البغوي رحمه الله فقال هو يزيد ابن عبد الرحمن السحيمي، وإن شئت قلت العنزي، ووثقة. قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول ما سمع بي أحد يهودي ولا نصراني إلا أحبني. وفي بعض الرواية للإمام المسلم رحمه الله تعالى وغيره أنه قال ما خلق مؤمن يسمع بي ولا يراني إلا أحبني. فقال عكرمة أو فقال أبو كثير فقال ما علمك بذلك يا أبا هريرة؟ فقال ما من مسلم ما خلق مؤمن سمع بي لا يراني إلا أحبني. فقال ما أدرك بذلك؟ كيف عرفت ذلك؟ ثم جاء بالحديث قال إن أمي كنت أريدها على الإسلام، أي عرضت عليها الإسلام، فتأبى فقلت لها فأبت، هذا يدل على أنه أكثر فيش يعني فأكثر في ذلك العرض، يعني ما اكتفى بالعرض الواحد. نعم، فالإنسان كذلك يحسن، يعني إذا أحسن إلى الوالدين أراد أنه يدعوهم إلى الإسلام، فربما أنه لا يأس، يعني يكثر في ذلك. نعم، ليس مرة واحدة، وتواصوا بالحق للعلماء يدل على التكرار. نعم، يكرر في ذلك. نعم، قال فقلت لها فأبت. وفي عند الإمام مسلم رحمه الله تعالى قال يعني فأسمعتني كلاما في رسول الله صلى الله عليه وسلم كرهت ذلك، فذهب مسرعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبكي من الحزن، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم ما حصل، فقال دعو الله سبحانه وتعالى أن يهديها، فدعا لها بالهداية ثم رجع، فكانت بعد ذلك كانت اختصرت وإلى آخره. نعم، الأثر هذا الحديث أصله عند مسلم. قال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت أدع الله لها، فدها فأتيتها أي الأم وقد أجافت عليها الباب، أي قد أغلقت الباب، بندت الباب، قد أجافت عليها الباب أي بندت الباب، قفلت الباب. فقلت أو فقالت يا أبا هريرة إني أسلمت، فقالت يا أبا هريرة إني أسلمت، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت أدع الله لي ولأمي، فقال اللهم عبدك أبو هريرة وأمه أحبهما إلى الناس. نعم، والحديث هنا قال ضعيف، لكن كما قلت لكم هذا يعني هذه نعم المكتبة، مكتبة الهادي المحمدي، وكذلك الثانية الأكمل، هؤلاء يحذرون عن التحقيق، تحقيقاتهم ليس بذات، نعم ليس بالتحقيق أصلا، يضعف ما يعني ما هو صحيح، وفي الحديث الذي يأتي صحه وهو ضعيف. نعم، فهؤلاء عن التحقيق لا يعتمد عليهم أبدا، مكتبة محمد الهادي محمدي وكذلك مكتبة الأكمل، فكلاهما عند التحقيق هؤلاء لا يعتمدون عليه، ليسوا بأمنا في ذلك، هذا من الخيانة. نعم، يعني إذا كان من الأقل شيء، نعم الآن الألباني رحمه الله تعالى هو تحقيق، نعم أقل شيء تنقل عن الإمام الألباني، نعم بدل أنه يعني يخلي نفسه كأنه مجتهد، ثم يأتي بالأشياء التي تخالف الآن. هذا حديث، هذا حديث عظيم ومهم جدا، وهو أصله في مسلم، ويقول ضعيف صحيح، هذا حديث يقول ضعيف وجاء بمصدر ما أدري إيش، السيرة الحلبية. المهم يا إخوة ولا ليسوا بأمناء. نعم، انتبه. الحديث عند مسلم رحمه الله تعالى قال كنت أدعو أمي إلى الإسلام وهي مشركة، فدعوتها يوما فأسمعتني في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أكره، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، فقلت يا رسول الله إني كنت أدعو أمي إلى الإسلام، فتأبى علي فدعوتها اليوم فأسمعتني فيك ما أكره، فدعو الله أن يهدي أم أبي هريرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اهدي أم أبي هريرة. فخرجت مستبشرا بدعوة النبي الله صلى الله عليه وسلم، فلما جئت فسرت إلى الباب فإذا هو مجاف، أي فإذا هو مقفل، فسمعت أمي خشف قدمه، أي صوت قدمه، فقالت مكانك يا أبا هريرة، أي إلزم ذلك المكان لا تدخل، وسمعت خضخة الماء، يعني صوت الماء. قالت فاغتسلت، نعم فاغتسلت فلبست درعها وعجلت عن خمارها، أي لبست الخمار. ففتحت الباب ثم قالت: يا أبا هريرة، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال: فخرجت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته وأنا أبكي من الفرح. قال: فقلت: يا رسول الله، أبشر، قد استجاب الله دعوتك وهدى أمها بهريرة. فحمد الله وأثنى عليه وقال: خيرا. فقلت: يا رسول الله، أدعو الله أن يحببني أنا وأمي إلى عباد الله المؤمنين ويحببهم إلينا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم حبب عبيدك، يعني أبا هريرة، عبيدك هذا وأمه إلى عبادك المؤمنين وحبب إليهم المؤمنين. قال: فما خلق مؤمن يسمع بي لا يراني إلا أحبني. والحديث عند مسلم رحمه الله تعالى برقم 2491. نعم، فهو مفصل وهنا مختصر، وعنده رقم مسلسل 158، لأنه يذكر الباب وفي ذلك الباب يرقم على الباب. مثلا في الباب إذا كان 10، يعني في 10 حديث، فيقول الحديث 10 من ذلك الباب، لكن يرقم كذلك على أول الكتاب، فله رقمان، رقم مسلسل بالأبواب ورقم مسلسل بالكتاب. نعم، فهذا الحديث مناسبته ظاهرة من حيث أنه عرض على أمه الإسلام، وهذا من البر كما قلنا، هذا من البر. وكذلك من البر أنه بارك الله فيكم دعا لها، هذا كذلك من الأسارب إن شاء الله للدعوة الوالدين للإسلام، أنك تدعوهم تعرض عليهم الإسلام، وكذلك تدعو لهم في ظهر الغيب، في ظهر الغيب كذلك تدعوهم، هذا من الأسباب، هذا كذلك من الأسباب. فلا يكون الإنسان بارك الله فيكم يعني آيسا إذا مثلا عرض على الأم أو الأب أو الأقارب كما الذين ليسوا على الاستقامة أو ليسوا على الإسلام، فلا ييأس ويقول قد عرضتم عليهم الإسلام كثيرا وأبوا أنهم يسلمون ويعتنقون الإسلام. بقي لك كذلك بارك الله فيكم الدعاء، الدعاء. وهنا قصة يعني قد حصلت، هي حقيقة، في دماش. كان أحد الإخوة لكن انحرف مع الحزب الجديد، فجاء أبوه إلى دماش وكان نصراني أو يعني رجل علماني ليس له دين، فجاء زائرا لابنه فدعوهم للإسلام فقبل الإسلام، دعوا للإسلام فقبل الإسلام، يعني بقي في مكث في دماش يعني برضو فيكم أسبوعين أو أسبوع هكذا، فراجع إلى فرنسا فمكث أسبوع فمات. فالإنسان لا يأس، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بخواتمها، وإن كان مكث على الكفر وعكف على الكفر يعني كل عمره فقط، يعني جاء حتى ذكر الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فعرض عليه الإسلام فقال: نعم أقرت الإسلام، فسقط عن دابته فمات، كان على الكفر فقال يعني أقر بالإسلام فإذا تزعزها وسقط عن دابته فمات، فما عمل إلا بالشهادة فدخل الجنة. فالإنسان لا يأس عن أنه يدعو الوالدين للإسلام وكذلك يدعوهم في ظهر الغيب، في ظهر الغيب. نعم، الله سبحانه وتعالى يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. وقال سبحانه وتعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وكذلك يتحرى الدعاء في أوقات الاستجابة، في أوقات الاستجابة بين الأذان أو في السفر. نعم، فلا يفرق في ذلك، هذا من الأساليب لدعوة الوالدين وغيرهما إلى الإسلام، أنك تدعوهم إلى الإسلام. ويتحرى في ذلك أن يكون ذلك كذلك، يجوز أنك تطلب من الرجل الذي ترى فيه صلاح وترى فيه التقوى كما فعل هنا أبو هريرة، فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أنه يدعو لأمه، فهذا كذلك من الجائز، هذا من الوسائل، هذا من الوسيلة كذلك، من الوسيلة أنك نعم تتوصل بدعاء الصالحين للمطلوب، هذا من الوسيلة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه وسيلة، هذا داخل فيه، هذا داخل فيه. نعم، وفي هذا الحديث كذلك من الفوائد بارك الله فيكم أنها هنا يدل على أن الغسل، يعني كما في الرواية التي عند مسلم رحمه الله تعالى، أن من اعتنق الإسلام وكان كافرا فدخل الإسلام لابد أنه يغتسل، لابد له أنه يغتسل من الجنابة، هذا من الواجب. هذا اختلف فيه العلماء، لكن الصحيح كما ترى في هذه القصة أن الأم أبي هريرة اغتسلت مباشرة دون أنه يأمرها بالاغتسال، فقال العلماء هذا كان أمرا معهودا ومعروفا عندهم، من حيث أنها مباشرة بنفسها اغتسلت. فقال العلماء على الصحيح، اختلفوا في ذلك، والشوافع ذهبوا إلى أنه ليس بواجب، ليس بواجب الاغتسال، لكن الصحيح أنه واجب لحديث ثمامة بن أثال بن أثال، فالنبي صلى الله عليه وسلم رابطه في المسجد كما عند السبعة يعني عبد الرزاق ومتفق عليه، فربطه في المسجد ثم أمره أنه يغتسل، أمره أنه يغتسل. نعم، فهذا هو الصحيح في هذه المسألة، أنه يجب إذا دخل الإسلام أنه يغتسل، هذا من الوجوب. نعم، وها هنا في هذه القصة اغتسلت ثم قالت أشهد أن لا إله إلا الله، فشهدت بالوحدانية بعد الغسل، والغسل إيش؟ العبادة، والعبادة مبناها على إيش؟ الإخلاص والمتابعة. ثم الآن يعني تغسلت قبل أن تشهد، فما حكم الغسل؟ ها؟ لا يقبل، لا يقبل، لا يقبل على الظاهر، لكن نوت. أو قال العلماء ليس هناك يعني أظهرت هنا شهادة، أنت قالت لي أبو هريرة، لأن الشهادة كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى له أربع معاني، ومن ذلك الإشهاد، أنك تشهد غيرك أنك دخلت الإسلام. قال سبحانه وتعالى ما كان المشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدا على أنفسهم بالكفر، قالوا شاهدا على أنفسهم أي بالعمل، فالعمل شهادة إخبار، فأظهرت الشهادة عند أبو هريرة، لكن لا يمنع أنها قبل الغسل شهدت أن لا إله إلا الله ودخلت الإسلام ثم اغتسلت. هكذا يحمل الحديث. نعم، يحمل الحديث على هذا. وقال بعدهم أنها يعني بالإيمان يعني بالقلب نوت ذلك كما قال أحد الإخوة. هذا الحديث حديث مهم جدا. قال رحمه الله تعالى، قال باب بر الوالدين بعد موتهما. نعم، هذا كتنبيه على الحديث الذي مر معنا في ذلك الباب، لما قال يبر والديه ما لم يكن معصية، ما لم يكن معصية، أي أن البر هو مستمر، وإن وجد المعصية فلا يمنع ذلك، حتى لو وجدت المعصية الكبرى التي هو الشرك، التي هي الشرك، فلا يمنع ذلك البر مع الوالدين، إنما يمتنع من ذلك إن كان مات على الشرك أنك تستغفر لهما، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. وأما بعد الموت فهذا إن كانوا من المسلمين فالبر هذا مشروع. فهو كنت يعني أن البر لا مع الوالدين أن هذا لا ينقطع، ولكن أنه يستمر بعد الموت. قال رحمه الله تعالى، قال حدثنا أبو نعيم من هو؟ الفضل ابن دكين. نعم، قال حدثنا عبد الرحمن وهو ثقة ثبت، قال حدثنا عبد الرحمن ابن الغسيل. عبد الرحمن ابن الغسيل هو عبد الرحمن ابن سليمان ابن الغسيل، والغسيل هذا لقب ليس باسم، وإنما هو لقب لجده الذي هو حنظلة ابن ابن عامر، وهو من الصحابة، ولقب بالغسيل لأنه استشهد في معركة أحد وكان جنبا، استشهد وكان جنبا، وغسلته الملائكة، في ذلك سمي الغسيل. هذا لقب، وهو حنظلة ابن أبي عامر. نعم، الغسيل هذا ليس باسم وإنما هو لقب. عبد الرحمن ابن سليمان، أبو اسمه سليمان وجده الغسيل. الغسيل اسمه حنظلة ابن أبي عامر، وهو صحابي، وهو معروف بذلك، حتى يقولون ابن غسيل، ابن الغسيل في بعض الروايات، يحذفون الاسم اسم الراوي وكذلك الابن، وهو مشرك ذلك بعبد الرحمن ابن سليمان نسبة لا به، وهو صدوق. قال أخبرني أسيد ابن عني ابن عبيد، وهذا مجهول عين، مجهول عين، أسيد ابن عامر ابن عني ابن عبيد، لا يروي إلا عن أبيه، ولا يروي عنه إلا أسيد وثاني نسيت إلا ابن غسيل وثاني، فهو ليس بمشهور. قال أخبرني أسيد ابن علي ابن عبيد عن أبي علي ابن عبيد، وهو أبوه، وكذلك هذا مجهول. الابن والاب كلاهما مجهولان، مجهول عين. قال اخبرني اسيد ابن علي ابن عبيد عن ابيه انه سمع ابا اسيد، وابا اسيد هذا هو الصحابي، واسمه مالك ابن ربيعة، مالك ابن ربيعة، وهو معروف بهذه الكنية ابو اسيد الساعدي، صحابي بدري، مالك ابن ربيعة، وهو مشهور بالكنية ابو اسيد الساعدي، من الصحابة وهو من البدريين. قال انه سمع ابا اسيد يحدث القوم، قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال رجل يا رسول الله هل بقي من بر ابوي شيء بعد موتهما ابرهما؟ قال نعم، خصال اربعه، الدعاء لهما. وفي بعض الروايه للامام عند ابي داود وابن ماجه وغيرهما، عند ابي داود وعند ابي داود وابن ماجه وغيرهما، بلفظ الصلاه لهما، الصلاة لهما. ايش الفرق بينهما؟ الصلاة هي الدعاء، والدعاء بمعنى الصلاة. نعم، قال سبحانه وتعالى وصل عليهم، خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم. ما معنى صل عليهم؟ تتوضا ركعتين؟ لا، وصل عليهم بمعنى ادعوا لهم. تمام، ادعوا لهم. كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني جاءت هذه المرة وقال اللهم صل على، قال النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم صل على على آلي أبي أوفى، على آلي أبي أوفى بمعنى أدعو لهم، أدعو لهم، يعني يسأل الله سبحانه وتعالى الدعاء. فالدعاء هنا بمعنى، أو الصلاة بمعنى الدعاء هنا. قال والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما. وفي عند الإمام ابن ماجه رحمه الله تعالى قال وإيفاء، أي من الوفاء، وإيفاء عهدهما، أي من الديون ومن العقود وغير ذلك. نعم. قال وإكرام صديقهما وصية الرحم التي لا رحم لك إلا من قبلهما، أي بسببهما. وهذا سواء كان من السهرية أو من الولادة أو من الرضاعة، فكل ما كان نعم سببا لله، كل ما كان الأبوان سببا في ذلك فمن البر أنك تصل تلك الرحم. نعم، مثلا أبوك له زوجات، مثلا أخوات زوج زوجات أبيك، فهذا من السلة، لأن الآن هذا بالسهرية، هذا من السهرية. كما قلنا السلة ما هي؟ أقصد الرحم، كل الأقارب سواء كان من المحرمية أو غير المحرمية. فالآن الأخوات زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، زوجة أبيك مثلا التي ليست هي أمك، فهذه إيش؟ من الأقارب، من سلة الرحم. لكن هذا يجوز للرجل أنه يتزوج بهذه الأخوات من زوجات أبيه، نعم، فيدخل في ذلك بارك الله فيكم كل الأقارب سواء كان محرمية أو دون المحرمية. نعم. وفي زيادة عند الإمام ابن ماجه رحمه الله قال فهو الذي بقي عليك، يعني بعد موتهم. أخت زوجات أبيك التي ليست هي أمك، له يعني من الأزواج كثيرة، هذه الأزواج الآن إيش؟ الأخوات من الزوجات هذه من الأقارب، فتصل الرحم يجوز. نعم، أنت لست بمحرم لهم. نعم، هذا الحديث ما حاله؟ ضعيف جدا. نعم. الآن إيش؟ ماذا مكتوب هنا؟ صحيح. نعم. والحديث عند في الضعيفة للإمام الألباني رحمه الله، في الضعيفة للإمام الألباني رحمه الله. وتفرد بتلك الرواية ابن غسيل عن أسيد ابن أبي علي إلى آخره، فتفرد بذلك. نعم، لا يوجد إلا من تلك الطريقة. فالحديث عن ضعيفة في الضعيفة الرقم بارك الله فيكم 597، 597 حديث ضعيف. لكن لا شك ولا ريب في أن ما ذكرها هنا صحيح. هذا لا شك ولا ريب في الدعاء لهما إن كانوا مسلمين. إن كانوا مسلمين فهذا إيش؟ هذا يجوز. هذا يجوز. بل هذا يعني مستحب. هذا مستحب أنك تدعو لهما، واستغفار لهما كذلك. الاستغفار ما هو؟ ما هو الاستغفار؟ ها؟ ما هي المغفرة؟ ما هو الاستغفار؟ نعم. هو الستر فقط. أنكر ذلك شيخ الإسلام فقال كم من مستور معاقب في الباطن من حسن أن يسوء ظن بالله عز وجل وتوكل على غيره، فهو مستور لكن عاقبه الله سبحانه وتعالى بالباطن، فقال هذا ما غفر له. لابد من إيش؟ الستر والبقاية من العذاب، لابد من الاثنين. كما قال الشيخ الإسلام رحمه الله قال طلب البقاية من شر الذنوب، طلب الوقاية من شر الذنوب. ما هو شر الذنوب؟ الفضيحة والعقوبة، سواء كانت في الدنيا وفي الآخرة، وسواء كانت العقوبة باطنية أو ظاهرة، ظاهرة كالمصائب. الفضيحة والعقوبة، شر الذنوب ما ترتب على ذلك من فضيحة ومن عقوبة باطنة أو ظاهرة. نعم. فهذا الحديث قال كذلك وإكرام صديقه، هذا سيأتي إن شاء الله في الحديث الذي بعده. إن من أبر البر أن يصل الرجل ود أبيه، أن يصل الرجل أهل ود أبيه، هم أبوك الآن عندهم أصدقاء، هذا من البر أنك تصل هؤلاء، أي تحسن إليهم، تحسن إلى الأصدقاء أبيك، هذا من البر. فما ذكر هنا يعني تجد من الله مما يشهد لذلك، مما يشهد لذلك. نعم. فالحديث وإن كان كما يقول الشيخ الألباني رحمه الله ضعيف المبنى صحيح المعنى، فالمعنى صحيح، المعنى صحيح لا شك ولا ريب فيه. والمناسبة هنا قال بر الوالدين بعد موتهما ظاهرة، هنا لو كان ثابتا فهو ظاهر، لكن هو ثابت بما يشهد له من الأحاديث الأخرى. نعم. قال رحمه الله تعالى قال حدثنا أحمد بن يونس، وهو أحمد ابن عبد الله ابن يونس، فالنسبة هنا النسبة إلى جده، يونس وجده، ليس أبوه، ليس بأبيه، عبد الرحمن أحمد ابن عبد الله ابن يونس، كان ثقة صاحب سنة. قال حدثنا أبو بكر وهو ابن عياش، كذلك من أصحاب السنن، أصحاب السنة يعني من المستقيمين، من المتمسكين، واختلف فيه لكن هو ثقة، قال بعضهم أنه صدوق وإمام. قال عن عاصم وهو ابن أبي نجود القاري المقري، يعني من أصحاب القراءات، وهو صدوق، وأبوه اسمه بهدلة، وبهدلة، وقال بعضهم هذا اسم أمه لكن هذا ليس بصحيح، هو اسم أبيه عاصم ابن أبي نجود وهو صدوق. قال عن أبي صالح، من هو؟ لا ذكوان السمان، ذكوان السمان وهو ثقة ثبت. نعم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ترفع للميت بعد موته درجته فيقول أي ربي أي شيء هذه، فيقال ولدك استغفر لك. نعم. ما حل هذا السند الآن، هذا الحديث أنا حسن، لأجل من؟ لأجل عاصم ابن من الزود. نعم. وهذا الحديث روي كذلك بلفظ عند الإمام ابن أبي شيبة وغيره بلفظ إن الرجل لترفع له الدرجة في الجنة فيقول يا ربي أين لهذه، قال باستغفار ولدك لك. نعم. فمتقارب الألفاظ، الشاهد باستغفار ولدك لك. نعم. فالمناسبة هنا كذلك ظاهرة أن الاستغفار هذا من باب من البر للوالدين بعد الموت، بعد الموت إن كانوا مسلمين، إن كانوا مسلمين، كما قال سبحانه وتعالى ما كان المؤمنين ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، فهذا لا يجوز إن كانوا كافرين. نعم. إن كانوا كافرين وماتوا على ذلك، وهو جائز على الصحيح إن كانوا حيا، إن كانوا حيا هذا هو الصحيح أنه يجوز، لكن إن ماتوا على ذلك فلا يجوز كما سبق معنا المسألة فيه. فالمناسبة هنا ظاهرة جدا، ويدل بارك الله فيكم على الاستغفار ها هنا أن نعم قبل ذلك أن إذا علم ذلك الولد الوالد أقصد إذا علم ذلك الوالد أن الله سبحانه وتعالى يرفعه في الدرجات في الجنة باستغفار ولده له، فلا يعني يستحب يسن له بل ينبغي له أنه يسعى سعيا جدا أنه يربي ولده على التربية الحسنة والتربية الإسلامية ويعلمه حسن الأدب حتى يكتسب ذلك أجرا ورفعة ودرجة يوم القيامة. حتى قال العلماء قال هذا يدل على فضل المستغفر، لأن الله سبحانه وتعالى قد غفر له قد رفعه كما رفع في الدرجات، فقالوا إذا كان هذا بعمل ولده البر كم دعا له، قال فكيف بيش بالمستغفر، فكيف بالذي يستغفر. فإذا كان الذي يدعى له تم يرتفع درجة عند الله سبحانه وتعالى فكيف بالذي يستغفر، فقالوا هذا يدل على فضل الاستغفار على فضل الاستغفار. حتى جاء حديث حسن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى فقال ما من استغفر للمؤمن والمؤمنة كان له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة. هذا جاء عند الطبراني رحمه الله تعالى وحسن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، هذا يدل على الفضل الاستغفار، وهذا من حقوق الأخوة. قال سبحانه وتعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، فهذا من الحقوق بعضنا لبعض، هذا من الولاء لله سبحانه وتعالى ومن المحبة لله سبحانه وتعالى في الله أنه يستغفر لأخيه وكذلك للمسلم. وفي الحديث من دعا لأخيه في ظهر الغيب قال الملائكة ولكم بمثل، فكذلك يعني يكتسب الأجر أن الله سبحانه وتعالى يغفر له. نعم، فالمناسبة هنا ظاهرة فيه أهمية الحسن التربية، وكذلك ينبغي للولد لما كان هو مجلوب على حب الوالدين أنه يسعى فيما يسرهم وبما يكرمهم في الدنيا وكذلك في الآخرة، ولا يمر يعني يجري بيش أنه يستغفر لهم ويدعو لهم. نعم، ويتقرب الله سبحانه وتعالى بما ينفع لهم في الآخرة. وكذلك فيه بارك الله فيكم ونختم إن شاء الله بهذه الفائدة أن الاستغفار سبب من الأسباب التي بها تندفع السيئات. قال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى السيئات تندفع بعشرة أسباب. كيف تندفع السيئات؟ قال بعشرة أسباب. فقال رحمه الله تعالى قال والمؤمن إذا فعل سيئة فإن عقوبتها تندفع بعشرة أسباب. أن يتوب فيتوب إلى الله سبحانه وتعالى فيتوب الله عليه، فإن التائب كمن لا ذنب له. الأول إيش؟ التوبة، وهذا من أعظم الأسباب، هذا من أعظم الأسباب ولها شروط. نعم، كم شروطها؟ ستة، أربعة، ثلاثة، سبعة. تمام، نستمع. ها، الانقلاع عن الذنب، الندامة، العزيمة على أن لا يعود إلى ذلك الذنب. أبا إذا كان الآن نتكلم إذا كان بينه وبين الله. تمام، ثلاثة. تمام، هذا ما ذكره من النووي رحمه الله. ثم بقي إيش؟ قبل أن تقول قبل وقت الممكن، فتكون في الوقت الممكن قبل أن تطلع الشمس من مغربها، هذا مسلم رابع. قبل الغرغرة، قبل الغرغرة كذلك. تمام، لكن هم دخلوا هذا فيه، هذا الموت وهذا الغرغرة بسبب الموت مراجع على، لكن فيما أذكرنا أنه أدخلوا هذا في يعني في الوقت الممكن، الوقت الممكن في الوقت الممكن قبل الغرغرة، لأن عند الغرغرة هذا لا يقبل. لكن إذا جت الغرغرة هل ينفعه التوبة؟ لا ينفعه، فإذا قالوا أدرك وقتا ليس بممكن أن يتوب، فذلك هم جمعوا في ذلك فقالوا الوقت الممكن، فيدخل في ذلك طلوع الشمس من مغربها والغرغرة. نراجع هذا، لكن في مذكور أنه هذا ممكن، لكن بشرط واحد. أربعة وكم؟ خمسة كان؟ أربعة. لا، بين الله ها الاخلاص اكيد لابد من الاخلاص. خمسه كان بقي ايش؟ الصدق قد يدخل في الاخلاص. كما ان الندامه قد يدخل في الندامه. الاسراع لابد من الاسراع. كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى ان من تبطأ في التوبه كان فان تاب من ذلك الذنب باقي عليه توبة أخرى وهو أنه أخر توبة. إيش كان الآية؟ ثم يتوبون من قريب. هذا هو الشاهد. إيش قبله؟ ثم يتوبون من قريب. إنما توبة الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. ومن ذلك لابد أن يكون مسرعا يسرع إلى التوبة. هذا هو الذي الآن كم ستة صح؟ السبعة فيما أذكر سبعة لكن السابع دينون إن شاء الله. هذا كم من باب الاستفادة من باب المراجعة. السبب الأول أو أني أقرأ هكذا يعني أذكر الأسباب وأعطيكم المراجع ثم إن شاء الله في الوقت الآخر إن شاء الله نقرأ لأن الكلام طويل. الأول التوبة ذكر الشيخ الإسلام من الأسباب التي تندفع بها السيئات. الأول التوبة ثم ثاني الاستغفار. الاستغفار شيء وطوبة شيء. قال وأن يعمل حسنة إن الحسنات تذهبنا السيئات. قال الرابع أن يدعو له إخوانه كما جاء في هذا الحديث الدعاء لهم هذا كذلك من الأسباب. قال وأن يهدوا له وأن يهدون له من ثواب أعمالهم مما ينفع الله سبحانه وتعالى به قيدا ليس كل شيء من الأعمال الصالحة التي يقرب يقدم ذلك كمثلا بارتلو فيكم يحج لبارتلو فيكم يحج للوالدين كذلك قضاء الديون كل ذلك يعني خفف من الذنوب مما هو ممكن. التوبة الاستغفار الأعمال الصالحة دعاء المؤمنين له أن يهدى له من أعمال الصالحة أن يشفع له أن يبتليه أن يبتلي الله سبحانه وتعالى بالمصائب في الدنيا وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم وكما في الحديث ما من مصيبة تصيبه نصب ولا وصب إلى آخره إلا تكفر له أذى إلى آخره وشوكة إلا تكفر له من السيئات. الآن سبعة. قال أن يبتليه في العرصات في عرصات القيامة من الأهوال مما يرى من الأهوال فقال هذا مما يكفر له من السيئات. هذا إن شاء الله نسأله لكن إنما أنقل لكم لما قال الإمام ابن تيمية رحمه الله وهو إمام. التاسع قال أن يبتليه في البرزخ أن يبتليه في البرزخ مما يكون كفارة له من السيئات. والعاشر رحمة أرحم الراحمين فقال السيئات التي في هذه الأشياء العشرة. نعم المصدر في الفتاوى العراقية المجلد الأول الصفحة 37 وهو كذلك يعني في ضمن مجموعة الفتاوى لكن نسيت النقل. والفتاوى العراقية قد أفردوها هو مؤلف قد أفردوها تمام إن شاء الله نكتفي بهذا القدر وما بقي إن شاء الله من الأحاديث فبي وقت آخر إن شاء الله تبارك وتعالى. مع تحية دماج أفاكم ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. الحذر من الركون إلى الظلمة من شيعة أو حزبيين لا تركن إليهم هؤلاء ثعابين.